يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت اليوم الظهر ركعتين لأنني مسافر، وهذا صليت اليوم الظهر ركعتين لأنني مسافر، وهذا اليوم لي هو اليوم الرابع، فهل صلاتي صحيحة؟ علما لأنني قد نويت السفر بالأمس لكنني قررت أن أجلس زيادة يومين، فهل أستمر في قصر الصلاة؟ لا ما تستمر في القصر، 4 أيام فأقل، أما ما زاد عن 4 أيام وأنت ناوي هذا ما تقصر. نعم.